تبارك الله رب العالمين. سبحانه وتعالى. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا إنه لا يحب المعتدين.

ضلال مبين. لا إله إلا الله. Thank you.

فاذكروا